الاسم مفعول تأخر فهي اسم فعل أمر. وكذلك إيش أمامك تقول له أمامك بمعنى إيش تقدم بمعنى تقدم فهي أيضا من أسماء أو من اسم فعل الأمر هذه الألفاظ. وهي فقدهم كثيرة وكما تقدم من كلام المؤلف أنه الغالب في الاستعمال هو اسم فعل الأمر ثم يليه المعنى كما سيذكر ذلك المؤلف. إيهن وإيهن إيهن وإيهن وإيه من غير تنوين استعمال كلها نعم لكن إيهن بالتنوين بمعنى ينكسر عن حديث العكس وإيهن بتنوين بالكسر على التنوين بمعنى زد في الحديث. شوف عكس إيهن تنفع الأمر بمعنى انكسر عن الحديث بالتنوين وغير النصر وإيهن بالجر مع التنوين بمعنى إيش زد في الحديث. إيهن يا ابن الخطاب يزد في الحديث واستمر في الحديث. أما إيهن بالنصب فهي انكفف عن الحديث فهي عكسها تماما هي تنفعل كلا هو تنفعل هذه بمعنى انكفف إيهن وهذه بمعنى زد إيهن وأيضا من غير تنوين إيه معنى استمر في الحديث. وإن شاء الله يتنبه لهذا. هيا أيضا اسم فعل الأمر بمعنى اسرع هيا معنى اسرع هذا استعمل كثيرا في الكلام. نعم كل ما دل على معنى الأمر فهو اسم فعل الأمر ولم يقبل على ماذا فهو اسم فعل الأمر. ما يعمل فيه ما يدخل عليه عامل صح هل يدخل عليها لم يدخل عليها عامل من عامل يعني يجزمها وينصبها لا ما يدخل عليها عامل. طيب قال وما هو بمعنى الماضي كهيهاك بمعنى بعد وشكان بمعنى افترق. هذا اسم فعل الماض وهو يلي الامر في الاستعمال او في الاغلبية يعني الامر في الاغلبية. والمؤلف مثل بهذين المثالين كهيهاك بمعنى ماذا بعد هيهات العقيق كما تقدم معكم استحباب المثال هيهات العقيق اي بمعنى ماذا بعد هذا الوادي وهو العقيق. وشتان بمعنى ماذا افترق شتان زيد وعمر اي افترق زيد وعمر وكثيرا ما تزاد بعدها ما هذه شتانة فيقال شتان ما بين زيد وعمر شتان ما بين زيد وعمر فيجعلون ما وبين ايضا زائدتين ما وبين وزيد هو الفاعل واضح هذا الكلام شتان ما بين زيد وعمر يجعلون ما وبين زائدة وزيد فاعل مجرور في اللفظ مرفوع في المحل مجرور لفظا مرفوع ماذا محلا شتان ما بين زيد وعمر فهو فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. هذه الفائدة ذكرها الجرجاني أظن صاحب العوامل صاحب العوامل عوامل في النحو أو رسالة صغيرة هكذا الشارح ذكرها وليس هو نفسه. ايش تريد اخي؟ ما زايدة بين ايضا زيد هو الفاعل والاصل الثالث زيد وعمر منهم ان يجعل ما موصولة الجزرة هذا وهذا لا لم يتأثر. قال رحمه الله تعالى وما هي بمعنى الماضي كهيهات بمعنى بعيدة وشتان بمعنى افترق وايضا بخن بخن بمعنى ايش بخن هذه تبع الماض ايضا يقولون بمعنى عظمة بخن بمعنى عظمة. فعندك محمد قول الصحابي بخن بخن ما يعرف بخن بخن ايه نعم. والثانية سمتة الثانية توكيد والثانية توكيد فهي ايضا من اسم فعل الماضي معنى عظمة والفاظ اخرى يعني الفاظ اخرى منها اولى لك قالوا اولى لك هذه اسم فعل ماضي معنى هلكت او داناك الهلاك اولى لك ثم اولى لك فهي بمعنى هلكت او داناك الهلاك اي قرب منك الهلاك فهي اسم فعل ماضي ايضا بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وما هو بمعنى المضارع وهذا الذي انكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى وقال أنه لا يوجد اسم فعل مضارع، وإنما الموجود ماض وأمر، وما جاء في ظاهره أنه اسم فعل مضارع جعله من باب إيش؟ اسم فعل الماض. قال وما هو بمعنى المضارع؟ نحو أوه بمعنى أتوجع، وأفن بمعنى أتضجر، وعند ابن الحاجب أوه بمعنى إيش؟ توجعت، وأفن بمعنى ماذا؟ تضجرت. نعم. كيف؟ لا لا، اسم فعل المبني كله كله في المضارع وفي غير المضارع، في المضارع وفي غير المضارع اسم فعل مبني، ما فيه اسم فعل معرب. بالمعنى فرق بالمعنى. الآن هذا اسم فعل مضارع أوه، قالوا معناها إيش؟ توجه، فهي اسم فعل مضارع. وكذلك أفن، قالوا معناها توجه، فهي اسم فعل ماذا؟ مضارع. قال ما يوجد الظاهر أنه نعم، هل هو تعريف أن المضارع معرف وأسماء الأفعال مبنية؟ كيف يعني يكون؟ لا بأس هذا تعليل، لا بأس فيه، فيه اسم فعل مضارع فيه، وهذا هو الذي عليه الجمهور. نحن مع السهل أو مع الأسهل، ما دام أنهم قد أثبت الأكثر، وإيش المانع أن يكون أتوجع بمعنى أتوجع؟ قال نحو أوه بمعنى أتوجع، وأفن بمعنى أتضجر. وأنت ترى في أمثلة المؤلف رحمه الله تعالى يظهر من كلامه أن اسم الفعل على قسمين، منه ما هو منقول، ومنه ما هو مرتجل، أي من أصل وضعه اسم فعل، ومنه ما هو منقول عن شيء كعليك زيدا ودونك زيدا، الأمثلة المتقدمة في الأمر، هذه ليست أصلها اسم فعل، وإنما أصلها إيش؟ عليك زيدا أصل وجار ومجرور، أليس كذلك؟ ودونك أيضا أصله ظرف، ثم نقل إلى اسم إيش؟ اسم الفعل. فظاهر تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى والظاهر من كلامه في التمثيل أن اسم الفعل ينقسم إلى قسمين، أراد أن يدلل على هذا، يشير إلى هذا أن اسم الفعل ينقسم إلى قسمين، مرتجل وهو ما استعمل من أول الأمر كذلك، ما استعمل من أول الأمر كذلك يستعمل اسم فعل، مثل ماذا يا أخوان؟ شتان، وكذلك أيضا إيش؟ هيهات، وأيضا ملكاء الله وأفن. فهذه استعملت من أول وهلة أو من أول الأمر اسم ماذا؟ اسم فعل، ما نقلت عن شيء، وهذا يسمى مرتجل الذي استعمل من أول الأمر اسم فعل. ومنه ما هو منقول عن شيء، مثل إيش؟ عليك زيدا، فهو منقول عن الجار والمجرور، ودونك زيدا أيضا منقول عن ماذا؟ عن الظرف. فإذا اسم الفعل على قسمين، مرتجل ومنقول. وما هو المرتجل يا محمد؟ تعمل من أول الأمر اسم فعل، والمنقول ما نقل عن غيره. أحسنت بارك الله فيك. كالمنقول عن الجار والمجرور عليك زيدا، وهذا الذي أشار إليه المؤلف بالتمثيل. قال رحمه الله تعالى ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه. نعم، إن كان بمعنى الماض عمل إيش؟ عمل الماض، وذلك عمل فعل مطلقة، وهي عمل عمل الفعل الذي هو بمعناه. قال فلا يضاف، هذه شروط إعمال اسم الفعل، أنه لا يضاف ولا يتقدم على معموله، ولا يتقدم معموله عليه، كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه فلا يضاف. واضح، فلا تقول في نحو دونك مضاف ومضاف إليه، لا تقول اسم ماذا؟ اسم فعل، اسم فعل بمعنى خذ، لأن أسماء الأفعال ما تضاف، أسماء الأفعال ما تضاف. قال ولا يتقدم معموله عليه، لا يتقدم معموله عليه، فلا تقول زيدا عليك، زيدا عليك، أو زيدا دونك، أو كتابي دونك، هذا ما يصلح الكلام، لأن معموله لا يتقدم ماذا؟ عليه، فهو ضعيف العمل لأنه فرع عن الفعل، لذلك لا يتقدم عليه معموله، بخلاف أصله الذي هو الفعل، فإنه يجوز أن يتقدم عليه ماذا؟ معموله. تقول زيدا ضربت، زيدا ضربت، يتقدم معموله عليه. أما اسم الفعل فلبعضه لا يتقدم عليه معموله فعل هذا كما تقدم، لا تقول زيدا دونك أو زيدا عليك، بل واجب أن تقول عليك زيدا ودونك عمرا. نعم. وهذه المثلة الأخيرة خلافا للمكتائي رحمه الله تعالى، فإنه يجيز التقديم. المكتائي رحمه الله فإنه يجوز ماذا؟ التقديم، واستدل بآية وزيد. الآية قوله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم، الآية التي استدل بها المكتائي رحمه الله تعالى قوله تعالى كتاب الله عليكم، استدل على أنه يتقدم إيش؟ تقدم المعمول وهو كتابة مفعول به لماذا؟ لعليكم. وقال بأن المعنى إلزموا إيش؟ كتاب الله، إلزموا كتابة كتاب الله. واستدل أيضا ببيت من الشعر يا أيها الماء يحدلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، استدل بهذا البيت على تقديم معمول اسم الفعل يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، شانه دلوي دونك أي خذ إيش؟ دلوي، أي خذ دلوي. تقدم المعمول على ماذا؟ على العامل الذي هو اسم الفعل، الذي هو اسم الفعل. فاستدل بهذا البيت أيضا على تقديم معمول اسم الفعل، وهذا هو الراجح أن معمول اسم الفعل يجوز تقديمه لهذه الأدلة التي سمعتها، يجوز تقديم معمول اسم الفعل. أن الرجل معه أدلة، وإيش نقول؟ هذه مش معمول كلام، هم يقولون شاذ من البيت والآية يخرجونها بتخريج آخر كما سيأتي معكم في القطر إن شاء الله. لا يخرج، يخرج نعم. اي نعم، بس خطأ التبويض خطأ. نعم، يقول الأخ هنا في الكواكب كتاب الله عليكم زاعما، لا أدخل زاعما بين القوسين، هو خطأ. زاعما تخرج من القوسين، لأن الآية هي فقط كتاب الله عليكم، زاعما تخرج من بين القوسين. يا أيها الماء فدلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك، شاهد هو دلوي دونك، تقدم المعمول. قال رحمه الله تعالى ولا يتقدم معموله عليه، وما نون منه فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. نعم، ما نون من اسم الفعل فهو ماذا؟ نكرة، مثل طهن، طهن فهو نكرة، يسكت مطلقا، يسكت عن كل الكلام. وصح من غير تنوين فهو معرفة، أي يسكت عن الحديث الذي هو بيني وماذا؟ وبينك المعروف. واضح الآن؟ فما نون من اسم الفعل صهل أي اسكت مطلقا عن جميع الكلام ولا تتكلم بكلمة، وصح من غير تنوين فهو بمعنى اسكت عن الحديث المعروف بيني وبينك فلا تتكلم به. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قوله نكرة ومعرفة. قال رحمه الله تعالى فهو نكرة، وما نون منه فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. ما بقى شيء مباهر، بقى شيء يقول الدرس ثاني، في سؤال او شيء ولا اختمنا ان شاء الله لهنا؟ في سؤال؟ ما في سؤال، خلاص لهنا. طيب يا اخوان، قلنا من الفاظ المضارع اي اسم فعل مضارع او بمعنى أتوجع، وكذلك أيضا أصل بمعنى إيش؟ أتضجر. ومنها أيضا كخ أو أخ، وأيضا التشديد كخن، وهي بمعنى أتضجر. وأيضا من ألفاظ المضارع وي، من ألفاظ اسم الفعل المضارع وي، وهي بمعنى إيش؟ أتعجب، بمعنى أتعجب. ومنه قوله سبحانه وتعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأنه، فغي هنا اسم فعل مضارع بمعنى تعجب، وكأنه كأن الكاف حرف جر، وأن حرف نصب توكيد، وأنها اسمها، هذا على وجه من الإعراب. فشاهدنا هو في الآية وي، وي كأنه، فغي هنا وحدها اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. وفيها لغات، ثم أن تقول وي، وفيها لغة أخرى وها، ومنه قول الشاعر وبأبي أنت وأخوك الأشنب، فإنما ذر عليه الزرنب، الشاهد هو وا، وا بأبي أي أعجب، فهي أيضا كذلك أبي معنى وي، ولكن اللفظ تغير،

هذا هو حقيقة من الصلاة تحمم إن شاء الله. قال نحي قوله تعالى فهو يمثل الضابط المذكور من الصلاة. قال نحي قوله تعالى آتوني افرط عليه قطرا لأن تنازع عاملان وهما آتوني وافرط في معني متأخر وهو ماذا؟ قطرا. آتوني يريده مفعولا له ثاني يريده مفعولا له ثانيا وافرط يريده ايش؟ مفعولا لانه ينصب واحد ضرب ان آتوني ينصب مفعولين اخذ الاول الياء ويريد مفعولا ثانيا على اساس انه يريد قطرا وافرط هذا يريد قطرا لانه ماذا؟ مفعول له. فتنازع الان عندنا عاملان آتوني وافرط. وفي الايه هنا اعمل الثاني في الآية هنا أعمل ماذا؟ الثاني وأعمل الأول في ضمير ماذا؟ المتنازع فيه ثم حذفه ثم حذفه والأصل آتونيه الأصل آتونيه أسرق عليه ماذا؟ قطرة هذا هو الأصل لكن أعمل في ضمير ثم حذفه والسداد هذه المثل إن شاء الله سيأتي الكلام عليها لكن نريد نحن من الآية هذه ما هو الشاهد؟ أنه تنازع إيش؟ عاملان هنا لقد جمع عاملان وتنازع أيضا كلهم يريد من؟ يريد قطرة على أنه مفعول له الأول يريد مفعولا ثانيا والثاني هذا يريد مفعولا ما ينصب إلا واحد واضح هذا الكلام هذا الذي نريده يفهم هنا. وعلى آتيني أفرض عليه قطرة لأنه لو أعمل الثاني لقال أفرضه أي نعم يعمله في ضمير وجوبا هذا استفاد المثل تعرف ذلك إن شاء الله هذا محمد آتوني ما في آتوني هذا من الأفعال مضارعة من الأفعال خلفه فعل أمر فعل أمر ما له مبني على حذف النون نعم والواو فعل المخلوق قبل الثاني محذوف نعم على أساس إعمال الثاني أفرط فعل مضارع ما في مرفوع آتوني أفرق في حاجة من أفرقه آتوني أفرق أقدم هذا من جوازم أقدم هذا من جوازم لكن لك يتبذل فعلا واحدا خمسة ومنها الطلب هذا مجدوم بالطلب نعم مجدوم بالطلب وعليه جار ومجدوم مطلب ويفرق مطلب ويفرق مطلب مطلب مطلب مطلب مطلب الشاهد في هذا تقدم هنا عاملان احسنت وتأخر هنا معمول والكل يطلب ذلك المعمول المتأخر الكل يطلب ذلك المعمول المتأخر وهنا الطلب على جهة التوافق في ايش الطلب هنا على جهة التوافق في ماذا في المفعولين احسنت. قال رحمه الله تعالى وضربني واكرمت زيدا كذلك أيضا هذا المثال من باب التنازع تقدم عاملان وتأخر معمول والكل يريد ذلك المعمول المتأخر ضربا يريده إيش فاعلا وأكرمت يريده ماذا مفعولا وهنا أعمل الثاني طيب وأعمل الأول في ضمير المتنازع فيه أي ضربني هو تقول فاعل ضربني مستتر تجزيره هو أعمله في ضميره أنك يا أخي الإعراب ضرب في علماء واللون الوقاية والنوم في علمه والفاعل ضمير مستتر هو على أن هنا الإعمال الثاني وزيدا مفعول به نعم شاهد هنا تقدم عاملان تأخر معمول نعم والكل يطلب ذلك المعمول أن هذا المثال من باب التنازع فانت بارك الله فيك وهنا الطلب يا أخي على جهة التوافق أم التخالف على جهة التخالف الأول يريد فاعلا والثاني يريد مفعولا أحسنت. وهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وانا تنازع اكثر من عامل تنازع عندك يا ابا الفارس عندك الاعراب اكثر من عاملين نعم ايش

المتأخر. واضح؟ وإنما الخلاف حصل بإيش؟ في المختار، أيهما أولى بالعمل، الأول أم الثاني؟ فالبصريين كما سيأتي يرون إيش؟ أن الثاني هو أولى بالعمل لقربه، والكوفيين يقولون الأول أولى بالعمل لسبقه، لأنه سبق، ومن سبق هو أولى بالشيء، والبصريين يقولون لا، من كان قريب من الشيء فهو أولى إيش؟ أولى به. قال نعم. الآيات والأحاديث كلها تؤيد قول المسلمين. الآيات والأحاديث كلها تؤيد قول المسلمين. كلام على هذا إذا أقلت نعم. أنا أعمل نعم جاء على إعمال مذهب المصريين هنا. نعم. القرآن جاء أو جاء يؤيد ما عليه البصريين. نعم. القرآن جاء في هذا المذهب مذهب البصريين وهو يعمل الثاني وأيضا لا كنا نعم ما هو ضرين صلي الضمير قد يحذفون الضمير هذا الكاهد الآن السلام مركز عليه. قال رحمه الله تعالى لا خلاف في ذلك إعمال أي العاملين أي العوامل شئتا وإنما الخلاف الأولى ما هو الأولى بالعمل فاختار البصريين إعمال الثاني لقربه هكذا عللوا في اختيار الثاني لماذا يختار الثاني فقالوا ماذا لقربه من هذا المعمول وقلنا إيش الآيات والأحاديث تؤيد ما عليه من البصريون كما رأيت الآية الأولى آتوني أفرق عليه قطعه هنا أعمل الثاني أعمل الثاني لأنه لو أعمل الأول لقال آتوني أفرقه آتوني أفرقه عليه ماذا قطعه لكن أعمل الثاني وتعيله بإعمال الثاني ما هو يقول القرب من هذا المعمول المتنازه فيه فهو أولى به لأنه قريب منه وهذا الذي يظهر مذهب البصريين هو الراجح والقرآن بهذا. قال واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه الكوفيون يقولون لا المختار هو الأول لماذا؟ قال لأنه سابق فمن سبق فهو أولى بالعمل لكن المختار هو مذهب البصريين وأيضا لهم تعليل آخر قال لأننا لو عملنا الثاني لحصل إضمار قبل الجسر لحصل إضمار قبل ماذا؟ قبل الجسر لأنك ستكمر ضمير في الأول ستكمر ضميرا ماذا؟ في الأول وسيعود على متأخر تقدمت معكم إيش؟ قاعدة أن الضمير لا يعود من متقدم الأفضل رتبة إلى متأخر إيش؟ الأفضل ورتبة هذا ممنوع عندهم فقال الآن لو عملنا الثاني لحصل إضمار قبل الذكر أي قبل ذكر العائد عليه قبل ذكر العائد عليه ستضمر أولا ثم تذكر العائد إيش؟ عليه هذا غلو واسع أن تضمر قبل الذكر هذا ما يصح لكن الذي يظهر الله أعلم هنا للضرورة أضمر الضمير هذا قبل ذكر العائد عليه لأنه ما يجي فلا أن تحدث كما تأتي في الفعل هذا إن شاء الله الكلام عليه تأتي الكلام لأن عرفتم تعليل البصريين في اختيار الأول في اختيار الثاني تعليل البصريين في اختيار الثاني قال ليش لقربه البصريين يقولون لقربه نختار الثاني والكوفيين لسبقه وأيضا لهم تعليل آخر قال لأن اللي يعمل الثاني لحصل الإضمار قبل إيش قبل الذكر لأنك لو قلت قام وقعد زيد قام وقعد زيد جعلت الثاني عامل بمن؟ بزيد المتأخر جعلت الثاني عامل بزيد ثم أضمرت بمن؟ بالأول قام فسيحصل إيش؟ أو أضمرت قبل ذلك بالأول ثم عملت هذا الثاني بالمتأخر فسيحصل إيش لأنه إضمار قبل إيش؟